والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء

والخامسة أن غضب الله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا الله ذو الكرم ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. الله أكبر. كيف عليك الملائكة؟ الله يكرمك. اللهم صل على النبي. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بها سبحان الله. الله الله سبحانك هذا بهتان عظيم. تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه Yeah. Yeah. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا والله سميع عليم ولولا وَلَهُمْ

صدق الله.